ما حكم إخراج زكاة المال خوفا من التلف أو خوفا من تلفها؟ لا بأس بهذا. لا بأس. ينوي أنها فريضة. ينوي أنها فريضة. طيب معنا مكالمة. أقول ينوي أنها فريضة. نعم يا شيخ. ولا بأس. ولا بأس. طيب جزاك الله خير.